علي يا علي علي يا علي بعلا علوك اعتلي بغياستي عالم نمود علم خدای تو يا علي علي يا علي علي يا علي بعلا علوك اعتلي بغياستی عالم نمود علم خدای تو یا علی بی ابی و امی انت مفدی الفئی یا فلی چه خوشا که رو و روان من شود الفدای تو یا علی بی ابی و امی انت مفدی الفئی یا چه خوشا که رو روان من شود الفدای تو یا علی علی یا علی علی یا علی علی علی بكلا بغيرك أهتدي بعبادتي بتبتلي برداء ولائك أرتدي وبذي الجلال توكلي بكلا بغيرك أهتدي بعبادتي بتبتلي برهم زآت شجر بوا ببرم ردای تو یا علی به خدا کسی نبرد رهی به جز از هدای تو یا علی برهم ز آتش اگر بود ببرم ردای تو یا علی به خدا کسی نبرد رهی به جز از هدای تو یا علی علی یا علی علی یا علی علی يا نور أنت الحق بين ظلام كفار الباطل ويذوب جلمود الصخور بسيفك المتسلل وتشق أزهار الربيع بثمرك المتهلل بتواف مهر تو همچما کنم اقتدای تو یا علی فکند به جان من آتشی شرر صدای تو یا علی بری از کفم خردم چون میشنوم ندای تو یا علی نرسد به ساحل جز سفینه ناخدای تو یا علی علی یا علی علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي قطعم از دل و جانم از می غم زدای تو یا علی، به خدا مرا ز درت مران که منم گدای تو یا علی. برود غم از دل و جانم از می غم زدای تو یا علی، به خدا مرا ز درت مران که منم گدای تو یا علی. علی علی علی علی یا علا علویک اعتلی وغدا الاقیک بقلب فی هواک مفضلی. علي يا علي علي يا علي بعلى علوك أعتلي وغدا ألاقيك بقلب في هواك مكبلي. علي